بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل على البيت ووحده وكبر الله هلا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. توحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ألا يؤثر هذا في الحاج؟ أثر عظيم في الحاج حينما يهلل يوحد الله لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها أنزل الله الكتب، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى مؤمن وكافر، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. ومعناها لا معبود حق إلا الله، هي مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، براءة من الشرك وأهله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.